الآن كثير من المؤذنين يقول أشهد أن محمدا رسول الله. لو أننا مشينا على اللغة الفصحى في هذا الجملة لقلنا إن أذانه لا يصح، لا إن أذانه غير صحيح، لأن الخبر لم يأتي بعد، فالجملة لم تتم. أشهد أن محمد رسول الله، طيب وش أشهد أنه إيه؟ لازم يجيب الخبر، فيقول مثلا أشهد أن محمد رسول الله نبي صادق، ها؟ أو أشهد أن محمد رسول الله عبد الله ورسوله، مع أن الجملة التامة. فنقول اعتذارا لهذا الرجل إن هناك لغة، بل إن هناك لغية تجيز نصب الجزئين في في إن، يعني تجعل إن تنصب الجزئين اسمها وخبرها، وهذا المؤذن ماشٍ على هذه اللغية مع أنه لا يعرف اللغة، لكن لو سألت وش معنى أشهد أن محمد رسول الله وش قال لك؟ قال أنا أشهد أن محمد هو رسول الله، يعني المعنى الذي يريده صحيح، لكن العبارة لا تدل عليه. ومن ذلك أيضا قول بعض المؤذنين، إذا انتهى الوقت علموه، قول بعض المؤذنين الله أكبر بالواو، يعني لو أخذنا باللغة الفصحى قلنا هذا لا يستقيم، لأنك ما أتممت الجملة، أتيت بواو عطف، لكن فيه لغة وهي فصحى أيضا لكنها قليلة، تجيز إبدال الهمزة واوا إذا ضم ما قبلها، تجيز إيش؟ إبدال الهمزة واوا إذا ضم ما قبلها، وهنا الهمزة مضمومة ما قبلها، فيجوز أن تقول الله أكبر. لا مؤذن ما شاء الله، لا ما في شيء، لا مؤذن والحمد لله. نعم من لا، هذا ما هي لغة، هذه خطأ محض، لا يجزئ أذانه اللي يقول الله أكبر، لا يجزئ الأذان، لأن هذا تحريف مخل بالمعنى. أكبر يقول إن معناها جمع كبر وهو الطبل، هنا وبعض من همزة الجلالة الله أكبر يستفهم والله أكبر من مضر. وإلى هنا انتهى الدرس، لأن عندنا درس آخر بعد الصلاة تضاف عام. نعم نعم أحسنت، تمام. طيب هذا نسمع الثالث، أب وأخ، الثالث أب، والرابع أخ، والخامس حم، والسادس هن. طيب أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات يا أحمد، الإتمام ما معناه؟ سلامة هو أن يرفع بالواو، ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء، ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء، صح. والقصر محمد صالح، القصر الحركة الظاهرة، حركة مقدرة على إيش؟ حركة مقدرة على البروز، أي حروف؟ طيب. نعم. القصر أن تلزم الألف دائما وتعرف الحركات المقدرة على الألف. النقص. نعم. لا هذا. أي نعم. بالكسرة. طيب. ائت بها يا عبد الله. ائت بها تامة مرفوعة. مقصورة. جاء أباك ومرت بأباك ورأيت أباك. طيب. ناقصة. جاء أبك ورأيت أبك ومررت بأبك. بأبك. صحيح. طيب. قال الشاعر بأبيه اقتدى عدي بالكرم. يلا عبد الله. بأبيه البحر جر. نعم. وأبه اسم مجرور. أبه. أبيه. نعم. البحر جر. أبي. إيه. أبي اسم مجرور ولم جر الكسر الظاهرة. أبي اسم مجرور بالباء ولم جر الكسر الظاهرة في آخره. نعم. وهو مضاف وهو مضاف إليه. نعم. كم الإعراب؟ كمل. اقتدى فعل الماضي. اسم. نعم. مضاف إليه إيش؟ كمل. لا بأبيه ألها مضاف إليه. نعم. ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. اقتدى. اقتدى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر مبني على الفتح فتحة. نعم. فعل ماضي مبني على الفتح. مقدر على آخر. مقدر على آخر. على الألف على الألف منع من ظهورها تعذر. عدي فاعل مرفوع ولم جر ضم الظاهر على آخره. الكرم في حرف جر والكرم اسم مجرور ولم جر كسر الظاهر على آخره. طيب. ومن يشابه أباه فما ظلم. أعرف. لو حسب ما قبلها. لا ما هي بحسب ما قبلها. إيه. بحسب ما قبلها والكلام متصل. الواو حرف القسم. يعني أقسم بمن يشابه أباه. ها؟ ها؟ عاطف أنت؟ طيب. لو عاطف يا محمد. من؟ لكن هذا تكمل البيت اللي قال اللي أخذ عبد الله. بأبيه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. ها؟ من اسم موصول؟ بدر. اسم شرط جازم يجزم ثلاثة فعلين. يلا محمد. من اسم شرط جازم يجزم فعلين؟ فعل الشرط مجزم بمن؟ يبي توقف هذا شابه سكون. طيب. الضمير يشابه ما ضمير قصي الفاعل. نعم. ما بيعظم في محل جر. نعم. فما ظلم. رابط الجواب. ما ظلم ما ناقية. وظلم فعل ماضي مبني على الفتح. والفاعل طيب شباب الشرط طيب أيما أشهر القصر أو النقص في أسماء الثلاثة أسماء الثلاثة النقص أحسن رشاد القصر أفضل خطأ نعم خليل ها كيف لا أنا أسهل القصر أو النقص ما أقول مطلقا أين القصر أحسن ها مطلقا ها القصر أحسن من النقص مطلقا ما هي أحسن من الإتمام ها تمام صحيح إذن في التفصيل